الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في تكملة شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 234، وفي موضوع جديد من أمور الزواج، ألا وهو الولي في النكاح. بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتناول أحكام الولي، مع أننا قد تكلمنا في الولي كشرط من شروط صحة الزواج، وذكرنا فيه بعض الأدلة، إلا أن مسألة الولي فيه مسائل متعددة. هذه المسائل فيها أقوال لأهل العلم بأدلتها، فتحتاج إلى شيء من التفصيل، ولذلك بمشيئة الله سنبدأ في أحكام الولي، أحكام الولي في النكاح. ومعنى الولاية: الولاية حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير. يعني الولي لما يكون موجود بيبقى له أمر، هذا الأمر لابد وأن ينفذ، يعني الأمر ده لابد يمشي على إيه؟ على المولى عليه جبرا عنه، يعني أمر الولي لابد وأن ينفذ جبرا عن المولى عليه. ولكن طبعا في تفاصيل في قضية الإجبار، إمتى يصح الإجبار وإمتى لا يصح الإجبار في الزواج، ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي ولاية عامة وولاية خاصة. طبعا الولاية العامة دي ولاية مطلقة في كل الأمور، في ولي عام اللي هو له الولاية وله الأمر والنهي على المولى عليه في كل أموره، في ماله وفي نفسه وغير ذلك. وولاية خاصة تختص ببعض الأمور دون بعض، يعني ولاية على المال فقط، أو ولاية في الزواج فقط، أو ولاية في كذا فقط. ولاية على النفس وولاية على المال. والولاية على النفس هي المقصودة هنا، أي ولاية على النفس في الزواج. يعني إحنا هنتكلم في أحكام الولي، في أحكام الولي في أمر الزواج فقط، وليس في المال أو في غير من الأمور، لأن المقام مش مقام الكلام في الولاية الأخرى أو على الأمور الأخرى. شروط الولي، طبعا اتكلمنا عن الولي وشروط الولي وأقوال أهل العلم في شروط صحة الزواج لمن أراد أن يرجع إليها. ويشترط في الولي الحرية، فمنفعش إن العبد يكون ولي. ويشترط أيضا العقل، فلا يصح أن يكون المجنون وليا، والبلوغ، فلا يصح أن يكون الصبي وليا، سواء أكان المولى عليه مسلما أو غير مسلم. فلا ولاية لعبد ولا مجنون ولا صبي، لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره. يعني الصبي والمجنون، الصبي والمجنون وكذلك العبد، هو أصلا ملك للغير، أو ليس له ولاية على نفسه، فكيف يكون وليا على غيره؟ يبقى هي مردودة من باب أولى. ويزاد على هذه الشروط شرط الرابع وهو الإسلام، يعني يشترط في الولي أن يكون مسلما إذا كان المولى عليه مسلما، إذا كان المولى عليه مسلما يبقى لابد الولي يكون مسلم، فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم. يبقى امرأة مسلمة ما ينفعش يكون وليها كافر، ما دامت المرأة التي ستتزوج مسلمة لابد أن يكون وليها مسلما، لأنه ولاية لا ولاية لكافر على مسلم. فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب بعد كده، بعد الشروط الأربعة، هل تشترط العدالة في الولي؟ طبعا في خلاف بين العلماء، ذكرناه في شروط صحة الزواج قبل ذلك واتكلمنا عن الولي، ولكن هنا بنتكلم في باب خاص عن أحكام الولي في الزواج خاصة مع شيء من التفصيل. ولا تشترط العدالة في الولي، أي على الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء بيشترط الولاية، بيشترط العدالة في الولي، العدالة إنه يكون مسلم عدل مش فاسق يعني، والبعض لا يشترط الولاية. طبعا اللي اشترطوا الولاية استدلوا بالزيادة اللي وردت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بولي وشاهدي عدل، إن فيها عدالة. وقالوا ولا، لكن المصنف يرجح مذهب من يقول إنه لا يشترط في الولي أن يكون عدلا، إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك. وما وجد نظرهم طبعا بيقولوا إن ما فيش دليل صحيح صريح يشترط العدالة في الولي. ثانيا بيقولوا إن الولي ده حتى وإن كان يعني أبوها يعني اللي هيزوجها فاسق، فمهما كان فاسقا فإنه لا يرضى لموليته، يعني لبنته مثلا اللي هو هيزوجه، لا يرضى لها الشر والسوء. لكن هم قيدوا هنا الكلام بقيد مهم جدا، وقالوا إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك، يعني خلاص بقى لما يكون ده فجر خالص، يعني مشهور عنه الفجور والإجرام، دي حقيقة. ممكن واحد بنسمع عنه إنه بيتاجر في عرضه، بيتاجر في بنته، ممكن بيشرب مخدرات ومزنوق مثلا في شوية مخدرات ولا في شمة ولا حاجة، ممكن يبيع عرض بنته ويزوج بنته لتاجر مخدرات والمجرم والفاجر زيه. ففي الحالة دي يبقى هنا لابد من وقفة. يبقى حتى اللي اشترطوا، حتى اللي ما اشترطوش العدالة في الولي حطوا قيد لهذا، وقالوا يقبل ولا تشترط العدالة بشرط إن ما يصلش به الفسق إلى حد التهتك. يعني إيه بقى؟ يعني وصل للإنفلات المطلق، وصل للإنفلات المطلق، يعني المطلق يعني يتوقع منه أي فجور وأي إجرام، وإحنا في زماننا والعياذ بالله رب العالمين نرى ذلك ونسمع، نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين. فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده فيسلب حقه في الولاية. وطبعا ذكرنا خلاف العلماء في اشتراط العدالة في الولي في شروط صحة الزواج لمن أراد الرجوع إليه. طيب، اعتبار ولاية المرأة على نفسها في الزواج، المسألة بقى المهمة جدا والكبرى ومن أهم المسائل في قضية الولي: هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بدون إذن وليها أو بدون ولي، أم أن الولي شرط لصحة الزواج؟ فإذا عقدت المرأة على نفسها بنفسها ولنفسها يكون زواجها باطلا، هي دي المسألة المهمة جدا، أهم مسألة في هذا الباب، وطبعا فيها مذهبين مشهورين، مذهب الجمهور ومذهب الأحناف. هنشوف أدلة كل فريق ونبين إيه المذهب الأقوى. ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، يعني المرأة، الفريق الأولان اللي هم جماهير أهل العلم أحمد ومالك والشافعي وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا، جماهير العلماء على أن المرأة لا يصلح لها أن تعقد لنفسها، يعني ما ينفعش تزوج نفسها بدون ولي ولا تزوج غيره، ولا تنفع تبقى هي ولي، فلا هي ولي لنفسها ولا ولي لوحدة تانية. ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها، يعني لو قعدت مع المأذون وقالت للي رايح يتزوجها زوجتك نفسي، هذا زواج باطل عند أحمد والشافعي ومالك وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا من أول الصحابة إلى التابعين إلى أتباعهم إلى يومنا هذا. إذ إن الولاية شرط في صحة العقد، وأن العاقد هو الولي. قالوا لا، ده المرأة ما تزوجش نفسه ولا تزوج غيره، وإن الولي ده شرط في صحة الزواج، وهي لا تنفع تبقى ولي لنفسه ولا تنفع تبقى والي لغيرها من النساء، والولي ده شرط في صحة الزواج. يعني إيه شرط صحة؟ ما احنا عرفنا الشرط قبل كده، العلماء قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشرط مش موجود يبقى المشروط مش موجود، زي الوضوء شرط لصحة الصلاة، طب هو مش متوضي يبقى ما فيش صلاة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، طب الوضوء موجود يبقى ما يلزمش ان انا اكون بصلي، ممكن اصلي وممكن ما اصليش، يبقى ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهنا الولي مش موجود يبقى عند الجمهور الزواج مش موجود، الولي منعدم يبقى الزواج باطل ومنعدم في حيز العدم. طب ايه أدلة الجمهور بقى يا حضرات؟ ايه أدلة الجمهور؟ الدليل الأول استدلوا بقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام، الجمهور قالوا الأمر هنا من الله لمن؟ لأولياء الأمور. وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، وكلمة أيم تطلق على الرجل والمرأة، فالرجل الأيم هو الذي لا زوجة له، والمرأة الأيم هي التي لا زوج له. يبقى الله يقول، كأن الله يقول يا أولياء الأمور زوجوا كل امرأة لا زوج لها وزوجوا كل رجل لا زوجة له. يبقى الخطاب لمن هنا؟ لأولياء الأمور مش للمرأة، ما أمرش المرأة هي اللي تزوج نفسها، إنما أمر أولياء الأمور أن يزوجوا من لا زوجة له، ومن جملة من لا زوج له، لا زوجة له ولا زوج لها المرأة. ده الدليل الأولين. والدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا الخطاب لمين والأمر لمين؟ الخطاب لأولياء الأمور وليس للمرأة. ولا تنكحوا، ووجه الاحتجاج بالآيتين أن الله خاطب بالنكاح الرجال، ولا تنكحوا أيها الرجال بناتكم للمشركين، أو مولياتكم للمشركين حتى يؤمنوا. خاطب بالنكاح رجال ولم يخاطب بالنساء، فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. يبقى معنى الآية لا تنكحوا أيها الرجال الأولياء مولياتكم للمشركين. يبقى وجه الدلالة من الآيتين واضح، وأنكحوا أمر للرجال لأولياء الأمور، ولا تنكحوا في الآية الثانية المشركين حتى يؤمنوا، خطاب لأولياء الأمور. الدليل الثالث، وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. والنافية حضرات، والحديث طبعا صحيح، رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي في سننهما وابن حبان والحاكم في صحيحهما وصححا. المصنف عليه رحمة الله قال والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة، لأن احنا عندنا أول حاجة نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودا يبقى النفي للصحة، فإن كان الشيء صحيحا يبقى النفي للكمال. فطبعا الزواج اتعقد وموجود، يبقى ننتقل للمرحلة الثانية، نقول إن النفي بيكون للصحة. يبقى لا نكاح صحيحا، المعنى لا نكاح صحيحا إلا بولي، مش لا نكاح موجودا، لأنه هو النكاح اتوجد وتعقد بس فاقد شرط من الشروط، هو موجود بس فاقد شرط من الشروط، يبقى لنفي الصحة. وما ننتقلش للصحة إلا لما يكون الشيء موجود، وإلا يبقى لنفي الوجود. وما ننتقلش للكمال إلا لما نثبت بالدليل إن الشيء صحيح. فهنا ما أثبتناش إن الزواج صحيح، يبقى لكن أثبتنا إنه موجود، يبقى لنفي الصحة. ولذلك المصنف قال والنفي في الحديث يتجه إلى الصحة التي أقرب المجازين إلى الذات، فيكون الزواج بغير ولي باطلا كما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. ده الدليل التالت، لا نكاح إلا بولي، لا يعني المعنى لا نكاح صحيحا إلا بولي. الدليل الرابع، وروى البخاري في صحيحه عن الحسن، أي عن الحسن البصري، في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أي فلا تمنعوهن. العضل هنا بمعنى الحبس والمنع. الخطاب لمين ده حضرات؟ فلا تعضلوهن للرجال لأولياء الأمور، يعني يا أولياء الأمور لما يكون عندكم بنت أو أخت وانت وليه، وبعدين طب ازاي فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن؟ قال هي هتتزوج زوجه، تمه زوجه. قال لك هو طلقها طلقه اولى رجعيه او طلقه ثانيه رجعيه، وبعدين ما رجعهاش في العده، فكان اصولي رجعها في العده، لو ردها في العده خلاص بيبقى الامر بايده، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحها. أنا طلقت مراتي طلقة أولى، من حق إن أنا أقول لها طول ما هي في العدة أنا رديتك أو رجعتك وترجع لي خلاص باتنين شهود على الاستحباب. والطلقة الثانية كذلك ما دامت في العدة طلاق رجعي. لكن لو العدة انتهت بقى يا حضر، لو طلقت طلقة ثالثة ده طلاق بائن بينونة كبرى لا رجعة فيه، ما ينفعش يرده إلا إذا تزوجت زوجا آخر، والكلام ده احنا اتكلمنا عنه بشروطه وبتفاصيله سبق قبل ذلك، فلا داعي لإعادته. لكن بقى لو إنه هو طلقها طلقة أولى رجعية أو طلقة تانية رجعية والعدة انتهت، هنا ما بيشترطش زي ما بيشترط في الطلاق الثالث اللي هو بينونة الكبرى إن يتزوج زوج آخر، إنما إذا انتهت العدة بيقولوا عليها بينونة صغرى مش بينونة كبرى. طب البينونة الصغرى دي معناه إنه هو يتقدم لها من جديد ويعقد عليها من جديد ويدفع مهر من جديد، يبقى لا ترجع إليه إلا بمهر وعقد جديدين. ما يشترطش الزوج الثاني إن يتزوج رجل آخر إلا لما تطلق طلقة ثالثة، لأنها بتبقى بينونة كبرى لا رجعة فيه. فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني اللي هو كان متزوجه كان زوجه وبعدين طلقها طلقة أولى أو طلقة تانية رجعية، بس ما رجعهاش وتمنه ساكت لما العدة انتهت، وبعدين جاي لها خطاب وهو من ضمن الخطاب وعاوز يتزوجه، نقول له انت زيك زي الناس التانيين، لو قبلنا نقبلك هنقبلك، ما قبلناكش ما قبلناكش، وتدفع مهر جديد ونعقد من جديد. فربنا بيقول للأولياء الأمور فلا تعضلهن، يعني لا تمنعهن اللي هما الموليات، يعني ما تمنعش بنتك أو أختك أو اللي انت ولي عليه، إن لو هي كانت متزوجة زوج وطلقها طلاق رجعي والعدة انتهت وهو متقدم له وهي لها رغبة، ما تمنعهاش إن هي تتزوجه وهو يتزوجه. ألا تمه؟ لو كان الأمر بإيديها يا حضرات ما كانش الخطاب يبقى لولي أمره. فالجمهور بيقولوا الخطاب لأولياء الأمور، فيبقى ده دليل على أن الولي شرط في صحة الزواج. قال تعالى عن رواه البخاري عن الحسن قال فلا تعضلهن، أي لا تمنعهن ولا تحبسهن. قال حدثني معقل ابن يسار. سبب نزول الآية بقى إيه؟ هيوضح لنا أكتر إن الوالدة شرط صحة. قال حدثني معقل ابن يسار أنها نزلت فيه، يبقى الآية دي فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم، يعني إن كان هي لا مزاج يعني ولا رغبة إن هي ترجع لزوجها الأولاني زوجها ومش عاوزة تتجوز واحد تاني. سبحان الله العظيم، نزلت في مين؟ في معقل ابن يسار أنها نزلت فيه. قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها. معقل ابن يسار بيقول أنا زوجت أختي، كان هو وليها يعني أبوها مش موجود، فزوجها لزوج فطلقها حتى إذا انقضت عدتها، يعني بانت منه بينونة صغرى، جاء يخطبها أو يخطبها، جاي بقى من جملة الخطاب، لن وافق لمن وافقش زي وزي الغرب اللي جايين متقدمين له. فقلت له، معقل ابن يسار بيقول فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه. أخت بقى، أخت سيدنا معقل ابن يسار كان لها مزاج إنها ترجع لزوجها تاني وتتزوجه من جديد. فأنزل الله هذه الآية، ربنا نزل الآية دي فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم. إيه وجه الدلالة بقى من الآية فلا تعضلوهن؟ فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال فزوجتها إياه. شوفوا بقى سبحان الله العظيم، قال والله عمري ما زوجها له ولا ادي أختي له تاني بدل ما حفظ عليه. تنزل الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يقوم الصحابة رضوان الله عليه يقول الآن أفعل يا رسول الله. هو ذي الفارق ما بيننا وما بينهم يا حضرات، إنهم كانوا بيقولوا سمعنا وأطعنا، وكانوا بيقدموا أوامر القرآن والسنة على أهوائهم ورغباتهم، إنما إحنا ضعنا وضيعنا وضلينا وضللنا ونزل علينا العذاب والسخط بسبب أننا نعترض على منهج الله وعلى شرع الله. المهم عشان ما خرجش عن الموضوع، تعالوا نشوف وجه الدلالة. قال الحافظ في الفتح، تعالوا بقى نشوف الكلام اللي عمز درر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري. قال ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور، سبب نزول الآية ده اللي هو في البخاري ده، من أقوى الحجج على اشتراط الولي وأنه شرط صحة وأن الزواج بدونه باطل في نزول هذه الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى. طب لو الولي مش شرط يا حضرات، ابن حجر بيقول لو الولي مش شرط ربنا هيوجه الخطاب للولي ويقول له فلا تعضلوهن، يعني ما تمنعوهمش، ما تمنعوش المواليات إن هم يتزوجوا أزواجهم. طب لو كان هو الأمر بإيديه ما كان خاطب المرأة على طول، إنما لأن هو الولي له الأمر في هذا فخاطب، وإلا لما كان لعضل معنى. ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. ويبقى الأمر واضح، كلام الحافظ ابن حجر واضح، إن لو كان الولي ما هو الشرط وما كانش له أي معنى، يبقى الخطاب في الآية لأولياء الأمور ملوش أي معنى، لأن هو أصلا لما يكون ما هواش شرط يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى هيوجه له الخطاب ويقول له ما تمنعهاش. فكون إن هو يخطبه يبقى ده دليل على إن هو وجوده معتبر ومنعه معتبر وإنه شرط. دليل واضح هو ده الدليل الرابع. الدليل الخامس، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا أي امتنعوا عن التزويج، لما الأولياء يتفقوا إنهم يمنعوه عن الزواج اللي بنسميها أو الفقهاء بيسموها مسألة عضل الولي، إنه يعضل موليته ويمنعه من حقها الشرعي، بتعمل بقى؟ الرسول قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني من حق المرأة لو جالها واحد كفء وأولياء الأمور بتوعها منعوها من حقها الشرعي ترفع أمرها للقاضي. دي هتبقى بقى بتتظلم منهم، أنا جاي لواحد كفء والقاضي هيدرس العملية وهي تثبت ان اولياء امورها منعنها وظلمنها وبيتحدوها واكن ما بينهم وما بينها طار والكلام ده كله، لما تثبت كده عند القاضي يزوجها القاضي. ولذلك قال النبي: فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فان اشتجروا يعني ايه؟ امتنعوا عن التزويج. كده انت عندك حديث ايما امرأة، اي وما، أي وما، وهي من صيغ العموم، أي امرأة بكر أو ثيب، أي امرأة، عشان القانون اللي بيقول إن المرأة الثيب اللي بلغت دي عادي تعقد زواجها، لا لا هذا المذهب ضعيف ومردود، ما فيش فرق ما بين الثيب والبكر. أي امرأة يعني أي امرأة بكر أو ثيب، ومن خصص العام وقيد المطلق فعليه بالدليل الصحيح الصريح. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا يعني امتنعوا عن التزويج لما أولياء الأمور فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. قال القرطبي: وهذا الحديث صحيح، ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزهري فلم يعرف، ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية، وقد رواه جماعة عن الزهري ولم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة، لأنه قد نقله عنه ثقات منهم سليمان بن موسى وهو ثقة إمام، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهري لم يضره ذلك، لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم. قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة وزينب، ثم سرد تمام 30 حديثا. وقال ابن المنذر: إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك. يبقى كده حضرات الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى حديث صحيح، عندنا حديث لا نكاح إلا بولي، عندنا سبب نزول الآية فلا تعضلوهن، عندنا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، حديث صحيح صريح، وأي وما من صيغ العموم، أي امرأة ثيب أو بكر. كمان في دقيقة واحدة بس هنكمل أدلة الجمهور عشان في اللقاء القادم نجيب المذهب الثاني بأدلته. وقالوا: ولأن الزواج له مقاصد متعددة، والمرأة كثيرا ما تخضع لحكم العاطفة فلا تحسن الاختيار فيفوتها حصول هذه المقاصد، فمنعت من مباشرة العقد وجعل إلى وليها، ده الدليل السادس، لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل. يعني المرأة غالبا بتحكم العواطف، وده ثبت في أرض الواقع بنسبة 90-95% إن البنت بتختار لنفسها بنسبة 90% بتفشل في الاختيار، لأنها بتركز على تسريحة شعره وعلى لون عينيه وعلى نظافة لبسه وعلى عربيته وعلى لون بدلته وعلى كذا وكذا، ما هي ما بتعرفش عواقب الأمور ومش عاقلة قوي إلا القليل، وبيرجعوا يندموا بعد كده وبيورطوا نفسهم وبيورطوا أهليهم. فالشرع طبعا لما ركز على الولي لأنه أبوها أو أخوها الكبير أو غيره، وبيبقى عارف مصلحتها وخبرة في الحياة واسأل مجرب وغيره من الأمور دي. ولذا قال الإمام الترمذي: والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وده مذهب مين يا حضرات؟ ده يكفي مذهب مين؟ قال لك مذهب عمر، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود وعائشة، ده يكفي دول بس من الصحابة يا حضرات إنهم بيشترطوا الولي. وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين: سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وابن شبرمة والإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق ابن راهوي وابن حزم الظاهري وابن أبي ليلى والإمام الطبري وأبو ثور. قال الإمام الطبري في حديث حفصة: حين تأيمت سيدة حفصة بنت سيدنا عمر لما صارت لا زوج لها وعقد عليها عمر النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها، إذ كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها. يعني الإمام القرطبي عليه رحمة الله، الإمام الطبري بيقول إن الرسول لما خطب السيدة حفصة خطبها من أبوها من أبيها اللي هو سيدنا عمر، فإزاي لو كان الولي ما هوش شرط إزاي يروح لأبيها وما يروحش لها هي؟ فالكلام واضح، ودول ودي أدلة صحيحة صريحة أو أكثرها صحيحة صريحة، لا معارض لها مثلها وأقوى منها. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم سنذكر المذهب الآخر بأدلته والجواب عليه. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.